بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 38 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 7 من شهر ذي القعدة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 66، الفرق بين البيع والإجارة وبين الإجارة والجعالة. يفرق بين البيع والإجارة بأمور، منها أن البيع واقع على الأعيان والمنافع تستتبعها، والإجارة واقعة على المنافع، ومنها ما يتفرع على هذا أن الإجارة لا تقع إلا على نفع عين تبقى، والبيع يقع على ما يبقى وما يستهلك، ومنها جواز إجارة الحر وإجارة الوقف بخلاف البيع. وكذلك الأرض الخراجية تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها في المشهور من المذهب، والصحيح جواز ذلك. ومنها ويفرق بين الإجارة والجعالة بفروق منها أن الإجارة لابد أن يكون العمل والزمن معلوم، والجعالة قد يكونان معلومين وقد يكونان مجهولين. ومنها الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة، ومنها الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، ومنها الإجارة تكون مع معين والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 66، وهي في الفرق بين البيع والإجارة وبين الإجارة والجعالة. هذه مصطلحات شرعية تتعلق ببعض أنواع المعاملات والبيوع. والبيع معروف، وهو تبادل المصالح بين الناس، فصاحب السلعة ينتفع بالثمن وصاحب المال ينتفع بالسلعة، وهو معروف بين المسلمين في التبايع بينهم، إما على ثمن وإما على شيء معين. والإجارة أيضا معروفة، وهو تأجير عين على شخص لينتفع بمنافعها مع بقاء العين المؤجرة في ملك المؤجر. وكذلك ذكر الفرق بين الإجارة، وهو العقد الذي يتم به الإيجار، وبين الجعالة، والجعالة هو ما يعطى من الثمن ومن المعاوضات على عمل معين. قال رحمه الله: يفرق بين البيع والإيجار بأمور. هذه في بعض الفوارق بين البيع والإيجار. قال: منها أن البيع واقع على الأعيان، البيع واقع على الأعيان، مثل أن يبيع شخص سيارة أو أرضا أو عمارة أو مزرعة، فالبيع واقع على هذه الأعيان، البيع واقع على الأعيان والمنافع، والمنافع تستتبع العين، مثل من باع مزرعة فإن المشتري ينتفع بعينها وبمنافعها، أو من باع عمارة فإن المشتري ينتفع بعينها وبمنافعها فيؤجر. والإجارة واقعة على المنافع، الإجارة واقعة على المنافع لا على العين، مثل من استأجر عمارة أو محلا تجاريا إنما يملك المنافع ولا يملك العين، ومتى ما انتهى عقد الإيجار رجعت العين إلى صاحبها، بخلاف البيع فإنه تنتقل العين بمجرد البيع إلى المشتري. هذا من الفروق بين البيع وبين الإجارة. قال: ومنها ما يتفرع على هذا أن الإجارة لا تقع إلا على نفع عين تبقى، والبيع يقع على ما يبقى ويستهلك. من هذه الفروق أن الإجارة لا تقع إلا على نفع عين تبقى، الإجارة تقع على الانتفاع بعين باقية، فالعين تبقى كالمزرعة والعمارة والأرض المؤجرة فهذه باقية، والنفع إنما يملكه المستأجر، والبيع يقع على ما يبقى ويستهلك. البيع يبقى يقع على ما يبقى، كأن يشتري أرضا فالأرض باقية وثمرتها تستهلك، فيقع البيع على الثمرة وعلى العين المبيعة. وأما الإيجار فإنما يقع على المنفعة، كمحصول سنة في مزرعة إنما ينتفع به المستأجر ولا ينتفع بالعين. قال: ومنها جواز إجارة الحر وإجارة الوقف. الحر هو ما لم يوقف، والوقف ما حبس، والوقف هو الحبس، وهو أن توقف بعض المرافق إما على الفقراء والمحتاجين، وإما على الأقارب والأرحام، أو على الذرية. قال: ومنها جواز إجارة الحر وإجارة الوقف، يعني يجوز أن يؤجر كل ما يملكه الإنسان مما يتصرف في ماله مما هو حر في تصرفه فيه، وكذلك إجارة الوقف، مثل من أوقف عمارة على أهله وأولاده أو على المحتاجين، فهذه تؤجر وينتفع بثمنها في مصارف الموقوف عليهم. قال: بخلاف البيع، بخلاف البيع فإن الوقف لا يباع، وهذا على الصحيح أن الوقف أنه لا يجوز بيعه، واختلف في الوقف إذا تعطلت مصالحه، مثل أن توقف أرض بعيدة ويهاجر الناس عن هذه المنطقة وتصبح يعني خلاء لا انتفاع للناس بها، فهذه ممكن تباع وتجعل في ما ينفع الناس. وكذلك إذا كسدت بعض الأمور التي توقف، كمزرعة مثلا جف ماؤها وتعطلت مصالحها، يجوز بيع الأرض والانتفاع بها فيما ينفع. فالوقف لا يجوز بيعه إلا في حال المصلحة، كأن تتعطل مصالح الوقف فيجوز بيعه والانتفاع بثمنه في وقف آخر. وأما الأملاك الحرة فإنه يجوز بيعها والتصرف فيها. قال: وكذلك الأرض الخراجية تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها في المشهور من المذهب. قال: والصحيح جواز ذلك. الأرض الخراجية هي التي فتحت عنوة، مثل خيبر وغيرها، فهذه الأراضي تكون خراجا على المسلمين، أي موقوفة على مصالح المسلمين، تجوز إجارتها، أي يجوز أن تؤجر، ولا يجوز بيعها في المشهور. قال: هذا في المشهور في المذهب، والصحيح جواز ذلك إذا كانت هذه الأرض الخراجية بعيدة عن المسلمين لا ينتفعون بها، فيجوز بيعها كالوقف إذا تعطلت مصالحه. قال: ومنها يفرق بين الإجارة والجعالة بفروق منها أن الإجارة لا بد أن يكون العمل والزمن معلوم. هذا من الفروق بين الإجارة والجعالة، أن الإجارة لا بد أن يكون الزمن والعمل معلوم، لا بد أن يحدد وقت الإجارة وكذلك نوع العمل المؤجر عليه، كأن يؤجر سيؤجر أجير لعمل معين، أو أن تؤجر يعني أرضا أو محلات تجارية لمزاولة نشاط معين، فلا بد أن تعرف نوع هذا العمل، لأنه قد يحصل ضرر بنوع العمل، كأن يؤجر أرضا فيستخدمها في أمور قد تضر بالأرض، أو أن يؤجر عمارة فيستخدمها استخداما قد يضر بها، فلا بد أن يعرف هل هذا الإيجار للسكنة أو لمحلات تجارية ونوع النشاط التجاري، إلا إذا أطلق أن له مزاولة ما شاء فإن هذا يملكه صاحب العين المؤجرة. والجعالة قد يكونان معلومين وقد يكونان مجهولين. الإجارة الجعالة وهي ما يعطى للعمل، وهو الثمن الذي يعطى لمن يستفاد من مصلحته، لا يلزم من ذلك أن يكون العمل والزمن معلوما، دون الثمن فإنه لا بد أن يكون معلوما. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى ما جاء في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير. فقالوا لمن جاء به، هذا لم يعين شخصا معينا، وهذا مثل من يقول أن يقول الرجل من يأتيني بسلعة من بلدي كذا فله كذا، فهنا لم يعين صاحب هذا العمل. وكذلك أيضا العمل قد لا يكون متعينا، مثل أن يقول الرجل من يتجر لي في التجارة فله كذا، فقد تكون التجارة هنا غير متعينة. وأما الثمن لا بد أن يعين الثمن حتى لا يحصل الغرر. قال العلماء: إنما أجيز ذلك للمصالح، لأن الجعالة يعني قد تكون المصلحة فيها هو أن لا تكون متعينة، مثل ما يحصل الآن من الإعلانات أن من أتى بكذا أو من فعل كذا له كذا، ولأن هذا الذي تجعل له الجعالة غير متعين، وإنما قصد ذلك التاجر أو ذلك الذي قام بهذه المعاملة هو أن يحقق له كذا، كما جاء في الآية: ولمن جاء به حمل بعير، أي هذا غير متعين في شخص معين، ولأن هذا الذي يخاطب قد يكون مجهولا له قدرة على العمل، وقد يكلف شخص ليس له قدرة، فلهذا جاء كانت الجهالة في هذا غير مؤثرة، وكذلك العمل. وأما الثمن الذي يجعل للجعالة فلا بد أن يكون متعينا. قال: ومنها الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة. الجعالة تجوز على فعل القرب، مثل أن يجعل مبلغا معينا لمن حج عن أبيه وعن أمه، وكذلك الجعالة على الرقية، فهذه تجوز على القرب دون الإجارة، يعني دون أن يستأجر شخصا ليحج أو أن يستأجر شخصا راقيا، فهذه لا تجوز. ومنها الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد غير جائز. الإجارة عقد لازم لأن المصالح لا تقوم إلا بذلك، فإذا استأجر شخص أرضا أو عمارة أو محلا تجاريا فهذا العقد ملزم للطرفين. وأما الجعالة فإنها غير ملزمة، لأنه قد يحصل غرر، ولأن الأصل في الجعالة أن الطرف الآخر غير متعين والعمل غير متعين، متى ما تبين الضرر جاز لأحد الطرفين ترك الأمر قبل بدء العمل. وقد نص الإمام ابن قدامة في المغني أن الجعالة عقد غير ملزم، لأنه إنما هو جائز، فيجوز للطرفين إمضاءه ويجوز لأحدهما ترك العمل، مثل أن يجعل شيئا معينا لشخص وقبل بدء العمل يقول ذلك المخاطب بهذا لا أريد أن أعمل هذا العمل فلا يلزم. وكذلك صاحب المال لو أنه تراجع فلا يلزم. وأما إذا بدأ العمل فهنا فيه تفصيل، فإذا كان التراجع من الأجير أو ممن جعل له المال فليس له شيء، لأنه إنما يستحق الجعالة على إكمال العمل، فترك العمل قبل أن ينتهي من العمل، مثل أن يجعل لعامل مبلغا معينا على فعل شيء فيبدأ فيه ثم يترك قبل انتهاء العمل ليس له شيء. وأما إذا كان التراجع من صاحب العمل فيجب عليه أن يقدر يعني قيمة هذا العمل ويعطي هذا العامل، يعطيه حقه لأنه قد بدأ بالعمل. أما قبل بدء العمل فلكل منهما ترك الأمر ولا يلزم أحدهما بشيء. قال: ومنها الإجارة تكون مع معين، والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين، كما تقدم أن يقول من فعل لي كذا فله كذا، فهذا غير متعين. وأما الإجارة لا بد أن تكون متعينة، لا يقول مثلا من أراد أن يستأجر داري هذه بكذا فقد أجزته، ثم لا يعين شخصا معينا لأنه قد يتنازع فيها أشخاص. فلا بد في الإجارة من تعيين المستأجر، وأما في الجعالة فلا يلزم ذلك. هذه بعض الفروق بين البيع والإجارة وبين الإجارة والجعالة، نبه عليها المصنف ونبه عليها العلماء قبله كالإمام ابن قدامة في المغني وغيرهما من أهل العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 67، الوقف على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قول صاحب الرعاية رحمه الله: ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديرها وإصلاحها لا لإشعالها وحده، وتعليق ستورها الحرير، والتعليق وكنس الحائط ونحوه. هذا فيه نظر، بل الصواب الموافق للشريعة ولقاعدة المذهب المنع في الصورتين، لأنه لا يصح الوقف إلا على جهة قربة، فكيف بالمعصية أو ما اشتمل على معصية. وكذلك قول صاحب الإقناع وغيره: لا يصح الوقف على الكنائس والديار ونحوها، بل يصح على من ينزلها من مار ومجتاز فقط. وعللوا ذلك بأن الوقف عليهم لا على البقعة أيضا فيه نظر، فإنه إعانة ظاهرة على عمارة بيوت الكفر، وما كان كذلك فهو ممنوع والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 67، وعنون لها بقوله: الوقف على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالحجرة هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك أصبحت قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه، بعد أن اشترى معاوية رضي الله عنه في زمنه الحجرة من عائشة رضي الله عنها، فأصبحت قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه، وأغلقت الحجرة من جميع جوانبها، وبني عليها 3 جدران على شكل مثلث حتى لا تستقبل ولا يتوجه إليها المصلي. ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يقع في كتب الفقهاء من بعض الصور المخالفة للشرع، وهذا يوجد في بعض كتب الفقهاء لخفاء هذه المسائل عليهم، فإن توحيد العبادة والسلامة من البدع التي أحدثت على القبور وفي القبور وقع فيه كثير من الناس، حتى إن بعض الفقهاء لم يسلم من شيء من ذلك. وهذه المسائل مبناها على الفهم لهذه البدع ومعرفة أنها بدع محرمة، فمن عرف أنها من البدع لا يجيز الوقف، لكن يخفى على بعض هؤلاء الفقهاء أن هذه من البدع المحرمة. قال: قول صاحب الرعاية رحمه الله: ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لإشعالها وحده، وتعليق ستورها الحرير والتعليق، وكنس الحائط ونحوه. قال: هذا فيه نظر، لأن هذه الأمور محرمة، الوقف على الحجرة بأن يوقف عبده أو أن يؤجر أجيرا لإشعال القناديل ولإصلاح الحجرة ووضع الستور عليها، كل ذلك مخالف للشرع. والأصل في الوقف إما أن يكون مباحا كمن أوقف ماله على بعض أبنائه، وإما أن يكون في مصالح المسلمين مما شرعه الله عز وجل كالأوقاف في الصدقات الجارية. قال رحمه الله: هذا فيه نظر، بل الصواب الموافق للشريعة ولقاعدة المذهب المنع في الصورتين، أي أنه لا يجوز أن يوقف عليها مالا ولا أن يوقف عبدا على هذه مثل هذا الوقف، لأن هذه الأمور من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه لا يصح الوقف إلا على جهة قربة، لا يصح الوقف إلا على جهة قربة، ويجوز الوقف المباح كأن يوقف ماله على أبنائه لينتفع به وليمنع من بيعه كما هو موجود الآن. قال: فكيف بالمعصية أو ما اشتمل على معصية، يعني مثل هذه الأمور إشعال القناديل أو تعليق شيء من الكتابات أو بعض الأمور المخالفة، كل ذلك مخالف للشرع. والأصل بقاء القبور على ما هي عليه ولا يجوز البناء عليها. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفن في حجرة عائشة، فالبناء قبل دفنه عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة. وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم، فدفن في حجرة عائشة، فالبناء قبل القبر ولم يبنى على القبر. ولهذا فإن الوقف على القبور كما يفعل بعض الناس أيضا الوقف على القراءة على القبور، كأن يؤجر يعني قارئا يقرأ عند قبر والده أو عند قبر أمه، أو أن يفعل شيء من الذبائح أو بعض العبادات، فإن هذه كلها من الأوقاف المحرمة لأنها مخالفة للشريعة. قال: وكذلك قول صاحب الإقناع وغيره: لا يصح الوقف على الكنائس والديرة ونحوها، بل يصح على من ينزلها من مار ومجتاز فقط. هذا أيضا في وقف آخر على الكنائس والديرة، وهي أماكن النصارى التي يعبدون الله فيها، التي يعبدون المسيح فيها بدعوى أنه الله، وهذه أيضا الأوقاف محرمة، وإن كان الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز الوقف على الكنائس، لكن يجوز الوقف على من ينزل هذه الكنائس. قال: وعللوا ذلك بأن الوقف عليها لا على البقعة أيضا، يعني عللوا بأن هذا الوقف يعني على المار بها لا على البقعة. قال: فيه نظر، فإنه إعانة ظاهرة على عمارة بيوت الكفر، إعانة على عمارة بيوت الكفر بالشرك وعبادة المسيح وعبادة المخلوقين، وهذه الشريعة نهت عن ذلك. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن يعان لا بمال ولا بوقف ولا بيد على مخالفة أو معصية، وإنما التعاون على البر والتقوى. قال وما كان كذلك فهو ممنوع أن يعان هؤلاء على عبادتهم وعلى شركهم، وإنما تكون الأوقاف على مصالح المسلمين أو على المرافق العامة التي ينتفع بها المسلمون بقصد الإحسان للمسلمين. وأما إعانة النصارى واليهود والمشركين على عبادتهم الشركية التي يعبدون فيها غير الله فإن هذا غير جائز، ولا يجوز لمسلم أن يقر هذه الأوقاف ولا أن يبذل ماله في معصية أو أن يعين على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 68 كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أوقات الفترات. سئلت عن معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم يقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه لا صلاة ولا صياما ولا حج ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان رحمه الله وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال تنجيهم من النار ثلاثا. قلت قد أجاب عنها بعدها بقوله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدليل الشرعي، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما من القرآن أو السنة فأنكره ولم يعتقد أنه من القرآن أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله عز وجل وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل الذي قال إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد أشبعنا الكلام في القواعد في هذا الجواب في أماكنها. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر رحمه الله الفائدة 68 قال كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في أوقات الفترات، وأوقات الفترات هي الفترات التي تكون بين الأنبياء والرسل، لا يبعث الله فيها رسولا فيبقى الناس لا يعلمون العلم وتخفى عليهم بعض المسائل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله له لمن لم يقم عليه الحجة ما لا يغفر به لمن قامت عليه الحجة. وهذا كلام عظيم وقاعدة نافعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الناس يتفاوتون في العلم، فمن نشأ في زمن فترة أو في جهل فإن الله يغفر له ما لا يغفر لمن نشأ في بلد علم، لأن هؤلاء لم يتمكنوا من العلم ولم يعرفوا من العلم ما تقوم به عليهم الحجة. وهذا من أنفع ما يكون للحكم على المعينين، فإن بعض الناس يطلق الأحكام ويقول كل من جهل كذا ويقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، وينزلون أحكاما على عموم الناس، وهذا التنزيل خاطئ لأن الناس يتفاوتون في بعدهم عن العلم وفي قربهم منه، وهذا من أعظم ما ذكره شيخ الإسلام وقرره كثيرا في كتبه، في أن المعين لا ينزل عليه الحكم إذا قال مقالة مكفرة لجهله بذلك أو لأنه لم تقم عليه الحجة. ثم ذكر ما دل عليه الحديث أنه يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه لا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان راوي الحديث وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فقال تنجيهم من النار. هذا في آخر الزمان يندرس العلم ويفشو الجهل ويبقى الناس لا يعرفون صلاة ولا صوما ولا حجا، وإنما يبقى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يقولون لا إله إلا الله، فلا يعرفون من العلم غير لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار، لأن هذا الذي بلغهم من العلم. وهكذا كل من خفي عليه شيء من العلم فهو معذور بجهله ما لم يحصل الإعراض. أما الإعراض عن العلم وعدم التعلم والإعراض عن معرفة الحق فإن هذا الإعراض نوع من أنواع الكفر، كما قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وأما من كان في غفلة وهو لا يعلم العلم أو لم يتمكن منه فإنه لا يؤاخذ بما حصل له من الجهل. قال رحمه الله قلت قد أجاب عنها بعدها بقوله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، هذا هو الحكم المطلق وهذا هو التكفير المطلق. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه، قال كما دل على ذلك الدليل الشرعي، أي ما دل الدليل على أن هذا كفر وهذا فسق وهذه معصية وهذه بدعة. قال فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم وأهوائهم. هذه أيضا قاعدة في أن الحكم على مقالة بأنها كفر أو بأن هذا شرك لا يكون بالعقول وإنما يكون بالشرع. مثال ذلك من ذبح ذبابة لغير الله فقد أشرك وخرج من الدين، بينما الزنا بحليلة الجار شيء عظيم ينكره المسلمون ويستبشعونه لعظم هذا الأمر، فلو أنه رجع إلى العقول لربما قيل إن الزنا بحليلة الجار أو بالمحارم أعظم من الذبح، يعني أن يذبح ذبابه بعوضة لغير الله، هذا مقتضى العقول. ولكن إذا نظرنا إلى الأدلة وإلى قواعد الشريعة ندرك أن الشرك أعظم من المعصية، ولهذا فإن هذه المسائل لا يرجع فيها إلى العقول والأهواء، كأن يتصور متصور فيقول هذا لا يعقل، مثل بعض الناس الآن يقول لا يتصور يعني أن يوجد إيمان من غير عمل، الأمر ليس مبنى على تصور العقول وإنما مبنى على الأدلة. وقد جاء في الحديث إن الله يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، فلا تقل لا يتصور. وهكذا بقية المسائل فإن مرجعها إلى الأدلة وإلى الأحكام الشرعية. كذلك شعب الإيمان، شعب الإيمان توقيفية، ليس لإنسان الآن أن يقول أن هذا من الدين ولم يدل عليه دليل، وإنما الأدلة دلت على الدين المشروع الذي شرعه الله لعباده. قال ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. هذا الحكم المطلق لا ينزل على المعين إلا بأن يستوفي هذا المعين شروط التكفير، وشروط التكفير أن يكون عاقلا بالغا فلا ردة لمجنون ولا ردة لصبي. ونقل الإمام بن المنذر والإمام بن قدامة أنه لا ردة لمجنون ولا لصبي. الصبي لو تكلم بكلمة كفر لا يقال أنه كفر، وكذلك المجنون. من هذه الشروط القصد، وهو أن يقصد ما يقول. وأما إذا قال كلمة سبق لسانه إليها أو غفل عنها فإنه لا يؤخذ بها، كالذي فقد دابته ولما وجدها قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه أعظم كلمة قيلت في الكفر. حتى فرعون ما قال لله أنا ربك، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، يخاطب الناس. ما قال عاقل لرب العالمين أنا ربك، وهذا الرجل قال هذه الكلمة ومع هذا لم يؤاخذ بها، لأنه أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح، فهذا غير قاصد. وكذلك ذكر العلماء أن كل من أغلق عليه عقله لشدة فرح أو حزن أو شرب دواء مباحا أو الأمراض الآن الموجودة التي تذهب بالعقل كارتفاع الضغط أو بعض الأمراض التي تذهب بالعقل ويتكلم الرجل بما لا يعقل فلا يؤاخذ بذلك، لأنه لم يقصد ما يقول. واختلف في ما يحصل من السكران الذي تسبب في ذهاب عقله بشربه للمسكر، فقيل إنه يؤاخذ بما يقول، فلو قال كلمة كفر والعياذ بالله فإنه يكفر بذلك لأنه تسبب في ذهاب عقله. وقيل إنه لا يؤاخذ بما يقول في حال سكره لأن عقله قد ذهب، ولكن يؤاخذ بشربه للخمر فيعاقب على شربه ولا يعاقب على ما يصدر منه، وهذا هو الصحيح إذا كان هذا فيما بينه وبين الله. وأما إذا تعدى السكران على الحقوق وانتهك الأعراض وأخذ الأموال فإنه يؤاخذ بذلك. فالمقصود أن من أغلق عليه عقله أو ذهب عقله لا يؤاخذ بذلك، وإنما وجد الخلاف في السكران على ما تقدم. من الشروط قيام الحجة على الشخص المعين، وهو أن يعلم الأدلة الدالة على أن هذا القول أنه كفر، مثل ما مثل المصنف قال من قال إن الخمر، نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية، من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهد بإسلام، مثل نصراني أو يهودي أو مجوسي أسلم فقال بعد إسلامه إن الربا حلال أو الزنا حلال وهو لا يعلم الأدلة ولم يعلم القرآن فإنه لا يؤاخذ بذلك، أو من نشأ في بادية لا يعلم العلم أو سمع كلاما من القرآن أو السنة فرده، مثل يعني تقرأ عليه آية فلا يدري أنها آية فيرده، أو يقرأ عليه حديث فيقول هذا باطل، والرد للكتاب والسنة كفر. ولكن إذا رد شخص ما شيئا من القرآن أو السنة وهو لا يدري أنه من القرآن أو أنها من السنة فإنه لا يؤاخذ بذلك. قال كما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، ما كانوا يعلمون ذلك رضي الله عنهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير وغيره قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وكذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقال إذا مت فحرقوني وذروا عظمي ولحمي في البحر في يوم حار أو في يوم راح كما في البخاري، قال لئن قدر الله علي ليعذبني. ومعلوم أن من أنكر قدرة الله على البعث فإنه كافر، لكن هذا جاهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الرجل مؤمن ولكنه جاهل، لأنه لو كان كافرا ما فعل هذا، الكفار الآن ما يفعلون هذا، ولكن هذا يؤمن بالبعث والجزاء والجنة والنار وأن الله سيبعث العباد وسيجازيهم، فلديه من الإيمان والعلم يعني ما يدخله في الإسلام، لكنه خفيت عليه هذه المسألة فظن أنه لو بولغ في إحراقه وفي حرقه فإن الله لا يقدر على بعثه، فجهل هذه المسألة فبعثه الله فقال له وهو أعلم به: ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب، يعني ما فعلت هذا إلا خوفا من عقابك، فغفر الله له، لأن الخشية من أعظم خصال الإيمان التي ينجي الله عز وجل بها عباده، فعفى الله عن جهله وقبل حسنته. وهذه المسألة هي مسألة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يفهموها على وجهها، فقررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقررها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقررها كثير من أهل العلم، وها هو الشيخ السعدي يقررها هنا وينقل كلام شيخ الإسلام فيها. فهذه المسألة من أعظم المسائل التي تمنع من المسارعة إلى التكفير والتبديع والتفسيق واستباحة أعراض المسلمين وأموالهم بدعوى أنهم قد خرجوا من الدين، وهذه فتنة الخوارج وفتنة الجهلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجرأ الناس على التكفير أجهلهم، يعني أجرأ الناس على تكفير المسلمين أجهل الناس، والعلماء الكبار الراسخون في العلم هم أعظم الناس توقيا لتنزيل التكفير على المسلمين إذا كان هذا الأمر يمنع منه مانع من جهل أو تأويل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة؟ يكررها كثير من الناس: الله ما شفناه بالعقل عرفناه. أما قولهم الله ما رأيناه وما شفناه، هذا صحيح، الله ما رأيناه، لكن قولهم بالعقل عرفناه هذا حصر للعلم بالله، فإن الله عرفناه بالأدلة الشرعية وبالأدلة الكونية، ليس بالعقل، بالأدلة الحسية المشاهدة كالسماوات والأرض، وهذه ليست بالعقل وإنما بالأدلة الحسية المشاهدة، وعرفناه بالعلم الشرعي بالآيات الشرعية كما وصف نفسه ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل هذا العلماء. فدعوى أن ما عرفنا الله إلا بالعقل هذا غير صحيح. نعم، الله يعرف بالعقل ويعرف بالحس ويعرف بالأدلة الشرعية. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في الحج الذين يلتمسون الرخص للحجاج؟ نعم، هؤلاء الذين تحملوا على عاتقهم وعلى كواهلهم أن يقوموا بتمهيد للمسلمين الذين تعاقدوا معهم لتأدية مناسك الحج، وتعاقدوا على أن يمكنوا هؤلاء أصحاب الحملة من أداء الحج، عليهم أن يتقوا الله في تأدية هؤلاء الحجاج لمناسكهم على الوجه الصحيح، ولا يجوز لهم الترخص في ترك واجب مثل المبيت ليلة مزدلفة. فبعض الحملات يقولون لحجاجهم: يكفي المرور بمزدلفة، أو يكفي أن ننزل ونصلي ثم نلتقط الحصى ونمشي، وهذا خطأ. المرور بمزدلفة ليس مقصده أخذ الحصى، فالحصى لو لم يأخذه إلا من منى أو من الطريق لا بأس، ولكن المبيت بمزدلفة واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للعجزة بعد مغيب القمر، وأما قبل ذلك فلا يرخص لأحد. وهؤلاء أخذوا أموالا من هؤلاء الحجاج، وهذه الأموال يأكلونها بالباطل إذا لم يؤدوا مناسك الحج على الوجه الصحيح. وكذلك السنن، لا يجوز لهم أن يفوتوا على المسلمين السنن إذا أرادوها، لأن الحاج دفع ماله ليحج حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم وكل مسلم يتمنى أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لهم أن يمنعوهم من الأعمال المستحبة إلا إذا تركوها هم، لأن العقد الذي بينه وبينهم في الحج، والحج يدخل فيه الركن والواجب والمستحب، وهذه الأعمال وإن كانت هي في الأصل مستحبة لكن متى ما طلبها صاحب العقد وهذا الحاج فإنه لا يجوز أن يمنع من هذه المستحبات لأن هذه داخلة في الحج، فعليهم أن يراقبوا الله وعليهم أن يوظفوا من يقوم بتوعية الحجاج في هذه الحملات من طلاب العلم المعروفين الذين عرفوا بسلامة العقيدة وبصحة الفهم حتى يسلم لهم هذا الربح ويكون حلالا. حفظكم الله. يقول السائل: قال بعض أهل العلم أن التعاون على البر والتقوى جائز حتى مع المخالفين، يقول فكيف نجمع بين قولهم وقول السلف أن يلزم البعد عن أهل البدع وهجرهم وردعهم؟ لا تعارض، تعاون على البر والتقوى أن تعين كل من أراد الدين، يعني نتجاوز أهل البدع إلى الكفار. إذا جاء يهودي أو نصراني قال بين لي الإسلام، أريد أن أدخل في الإسلام، تبين له ولا تقول لا نتعاون مع اليهود والنصارى؟ تبين له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. فالآن من سوء الفهم وقصور الفهم أن يظن بعض الناس أن التعاون هو أن تصاحب الرجل وأن تخادنه وأن تكون بينك وبينه علاقة ومدة. لا، لا يلزم. التعاون هو أن تعينه على شيء، فتعينه على الإسلام، تعينه على السنة. لو جاء مبتدع وقال بين لي السنة، تقول لا نتعاون معكم؟ كيف يعرف هؤلاء؟ أما هجر أهل البدع هذا ذكر العلماء، بل الأدلة دلت على هذا، أن كل من تضرر بمجالسة المبتدع لا يجوز له أن يجالسه. وأما إذا كان عالم من العلماء يجالسهم ليناصحهم ويبين لهم فهذا دلت عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المنافقين واليهود، وكان يغشى مجالس أهل المدينة، وفيهم يهود وفيهم منافقون وفيهم من الصحابة رضي الله عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لمجالس هؤلاء ليبين لهم الدين، كما دل على هذا الحديث في زيارته لسعد بن عبادة، كما دل على ذلك الحديث. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر عثمان الخوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري، وناظر شيخ الإسلام ابن تيمية الرفاعية وأهل الكلام. وما زال العلماء إذا جاء المبتدع يطلب الحق والهدى يبين له، وإلا كيف يدعى هؤلاء؟ وأما مجالستهم لجاهل أو عامي أو من يتضرر بمجالستهم فهذا لا يجوز له أن يجالسهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كما تعلمون أن الرجل كلما تقدم في السن كان حاد الطبع وكثير الغضب، يقول فإني أحيانا أخطئ فيغضب أبي غضبا شديدا ليس بحجم الخطأ، هل أكون في ذلك آثما؟ ما ذكره أن كل من تقدم به السن شديد الغضب هذا غير صحيح، بل إن الناس يكملون كلما تقدم به السن ازداد حكمة وعقلا وأناتا، لكن هذا يحصل لبعض من طال عمره وبدأ في ضعف فيحصل له هذا. أما الإنسان كلما تقدم به السن ازداد نضجا، ولهذا الحكمة توجد في الشيوخ وفي الكبار في السن وتقل في الشباب. أما ما ذكر من الصورة الخاصة، عليه أن يتحمل والده إذا غضب غضبا يرى أنه يخرج عن حدود المعقول، مع أن الأصل أنه لا يجوز له أن يغضب والده لا في حدود المعقول ولا في غيره، وإنما يتلمس الأسباب التي يرضي فيها والده ويتجنب الأسباب التي تسخط والده، ولا يرجع هذا يقول هذا لا يغضب وهذا يغضب. أنت مأمور بالإحسان إليهما وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تنظر هذا يغضبه أو لا يغضبه. فالإنسان يسعى لإرضاء والديه مهما كان هذا الأمر تظن أنه لا يغضب، إذا غضب فهذا إثم وهذا عقوق. نعم. حسن الله إليكم ورفع قدركم. يقول السائل: هل الله سبحانه وتعالى يطلع الغيب على غير الأنبياء مثل الخضر؟ الله عز وجل الوحي إنما يكون للأنبياء والرسل، وأما الخضر فاختلف في نبوته، اختلف في نبوته، والصحيح أنه نبي يوحى إليه، وأما وهذا في الأزمان الماضية، وأما في هذه الأمة فختمت النبوة وختمت الرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد الآن يقول أنا أطلع على الغيب، بل من ادعى علم الغيب الآن فهو زنديق، ومن ادعى أن الله يوحي إليه فهو كافر. وكذلك من الضلال البين دعوى أن الخضر موجود، فالخضر مات وتوفي. نعم.